وهو الذي أنشأ إلى أمم من قبلك فأخذناهم مبلس منذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة إلى بعد يمكر أتيناها أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت على قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء خالق الرحمة إن يشأ يذهبكم نرفع درجات من يشاء ومن آباء الذين نهيت أن هذا مستقر وسوف تعلمون الضالين أخرجوا أنفسكم وذر المئل يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسلوكم به عبو من حميم أولاه أبعثكم يتم فيه ليقضى قل لا أي إلا أي رب العالمين بعضهم وإن هم قل هو الكن كثيرا لثنحج العالمين مسلم لكل وعذين آمنوا وإيها لغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا ما شاء الله إن ربي عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة قالوا شهدنا على أنفسنا وغرهم يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم إله فهو يصل إلى شرك قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين إلا من نشاء بزعمنا القوم على قوديهم أتدهون وهذا كتاب أن أعبد الذين تدعون من دون الله أجنا وإن يكن ميتة فهم في ربهم يحشرون والذين كانوا بربهم يعدلون